انا النادي الوحيد او افوز بالكنز ما بتقاتل ليه اللي الكنز بقى. يطلع الكنز ده بترول يطلع ثروه يطلع ما انا ما مش هدخل في تفاصيل لكن هذا يحدث سبحان الله نعم يعني من ذهب ممكن ان تؤول الى اشياء اي شيء ذهب ياتي بمهد لا ليس من الذهب لا لا لا, لا, لا اي شيء اي شيء صح كنز من الكنوز لا تخير ثم قال علامه اخرى خذ نعم وتريد نريد الحصار الفرات المراد به نهر الفرات نعرف ما نهر الفرات نعرف بالتحديد ليس اي مكان لا لا نهر الفرات نعم نعم انا علامات اخرى نعم نعم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الليل والنهار بلغ فين كل ارجاء معمور كون كل كون نعم الكلام ده يقال لصحابه في المدينه ما عددهم 100,000 هو لا يعرف اين الشام ولا اين العراق ولا اين المغرب يعني نذكر انه سيدنا عمر بن الخطاب سئل في في في قوله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والارض قال اذا كانت الجنه فاين النار قال رايت الليل والنهار اذا جنى الليل فاين النار هو كان لا يعرف اصلا اين النهار يعني هو ويعرف الى اين يذهب يعني بـ بـ الشمس الله الشمس تغيب فين لكن الصحابه يجلسوا كده ويستمع صحيح يبلغ لا يبلغ ان يفهموا هذا الكلام لا بيقين صبح يقين لأن الله لما نزل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء لو هذا الجيل سمع هذا الكلام من 1500 سنة يقول كيف يعني تمر مر السحاب والله الآن حتى لا نفهمه حتى لا نفهمه لكن الصحاب العربي الذي نشأ في حضن الجبل ورآه أبوه من قبل ورآه جده والجبل ما تحرك لكن قال صدق الله وصدق رسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما تسليما لمن بامر الله هذا هذه الدرجه التي نريد ان نصل بمشاهدي الوعد الحق اليه ولهذا سنى بالايه التي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله نعم تمام هذا وصوم رجال تمام ليس لذكورتهم صحيح صحيح لكن لعقولهم صفات الرجوله يا اخي ولد رجل هذا لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار يعني كل أرجاء معمورة يعني نعم يعني إلى السلام ينتشر إلى على الأقل يبلغ نعم يعني يعرف ما هو الإسلام الآن عبر الفضائيات يسمعون وذهب الدين ليس هناك مكان إلا وصله الإسلام لا حجة لأحد أذكر أنا مع فضيلتكم في مرة تحدثت أختي من مكان والله نسيت هذا المكان ماذا مكان كان مكان جزيرة استعجبت من هذا المكان جزيرة في الكاريبي في أمام هناك عند أمريكا الجنوبية سبحان الله أسرة مسلمة وسط البلد بحالها وده مش عارف سبحان الله لا إله إلا الله كيف وصل إلى ما شاء الله ويشاهدون قناة الشرق قناة الشرق ويشاهدون الوعد الحق سبحان الله لا يبلغن هذا الدين لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر يعني سواء في البادية او الحاضرة يعني في المدينة او القرية او في الصحراء يعني في البادية الوبر او في المدر اللي هو في المدينة الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل يعز عزا يعز الله فيه الاسلام وذلا يذل الله فيه الكفر صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني معذرة نريده مرة ثانية يعني يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار نعم. يعني كل أرجاء معمور ينتشر تمام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر يعني ما فيش بيت في البادية ولا في الحاضرة يعني في صحراء مترمية في الأطراف في غابة في مدينة فيها إلا أدخله الله هذا الدين الدين يدخل إليه ويصل له سبحان الله إلا أدخل الله الدين هذا المكان تمام يصل إليه فهمت أنه البيت يدخل في الدين وبرضه نفس القضية يؤمن يؤمن البيت سبحان الله إذا رفع الهوى يؤمن إن شاء الله سبحان الله لا إله إلا الله بعز عزيز أو بذل ذليل يعني بأي وسيلة بالقوة بالسلام هذا أمر الله هذا دين الله سبحان الله عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل الله فيه الكفر طب نسقط هذا على الواقع أسقط على الواقع ليس الآن مكان في العالم إلا ويدرك عن الإسلام يعني من 20 سنة كنا نسافر وده انت منين وده من كذا من بلاد عربية فين يعني وده مثلا من مصر مثلا من الامارات وده ايه الامارات دي مثلا دي فين دي جنب سويسرا ما يعرفون عن اي شيء ولا شيء ولا شيء طب وده وتوريستا تركبوا الجمل والبعير وتعرف يقول لا سبحان الله. وبعدين يبتدي يسأل انا لي، هو يقول لك انا لي كذا رب، يعني في كذا رب، انت ليك كم رب؟ يقول لي رب واحد. معقول دي انت دينك ايه؟ الاسلام. يا الله. طبعا من سنوات قريبه مش معين. الان ليس هناك في خبر بانفسهم يؤلفون عن الاسلام. خبر صغير، خبر صغير كان قبل رمضان يعني 29 شعبان في على الانترنت وعلى البتاع، المطلوب من المكتبات الامريكيه 30,000 نسخه قران كريم مترجم الى الانجليزيه قبل دخول شهر رمضان، يريدها غير مسلمين. سبحان الله. 30,000 نسخه. سبحان الله يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكه 13 سنه، امن به 84 رجلا وامراه فقط. يعني كم؟ 84 فقط. عمر كان رقم 40. سبحان الله. ولما جم بتعبية العقبة كانوا 72. يعني عدد المسلمين ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 152 واحد بس، قلة. دول الموحدين اللي كانوا على وجه الأرض. ولكن قامت عليه الدولة. يعني معلش يعني واحد بمليون بالضبط كده. فهذا حديث خطير. يعني هذا أنا قصدي إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. اتساع رقعة الدين. نعم. ولكن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر فيما معناه أنه ولد الإسلام غريبا وسيعوده. نعم غريب. لا هو غريبا. لا لا غريبا، غريبا في وطنه، غريبا. أنت غريب في أهلك عندما ترى بعض الخالات والعمات لا يتقين الله، بعض الأعمام يظلمون، رجل كبير لا يصلي، رجل لا يتق الله، رجل يظلم في غربة الإسلام. هذه غربة. وهذا لا يتناقض مع انتشاره. لا لا لا لا. كافة أرجاء المعمة. نعم نعم نعم. طيب هذا انتشار الدين علامة من علامات الساعة. نعم نعم. تعال إلى قصة أبي موسى. أبي موسى الأشعري. الأشعري رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى حائط بني فلان، حائط بستان يعني. فأنا أقول للمشاهدين مشتاق. حائط بستان. ولي أيضا أنا. أعلم فضيلته. بارك الله. فقلت أتبع. فقلت والله لو كان فدخل البستان فدل أدلى رجليه بعد أن شمر عن ساقيه في بئر. نعم. وجلس. قلت والله لأكنن اليوم بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستأذن فأذن لي فجلس. كان يوم شديد الريح فجلس خلف الباب. قال أعلمني بمن يأتي. فجاء فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون أخي. سبحان الله. عايز أخوي الخير الأخي. نعم. من؟ أبو بكر. قال أبو بكر. من؟ قال أبو بكر يا رسول الله. قال أدخله وبشره بالجنة. ثم طرق الباب طارق. من؟ قلت يا ليته يكون أخي. قال عمر. أدخله وبشره بالجنة. فدخل وجد أبا بكر دل إليه كما يصنع عن يمينه. جاء عمر على يساره وجل. طرق الباب طارق. ليته يكون أخي. من؟ قال عثمان. قال أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه. الله أكبر. هذا الجنة بسم الله يجيله. سبحان الله. هذه من على وضعها العلماء في علامات الساعة ابتلاع عثمان أو يعني بهذا القتل المريء الذي لم يحدث حتى في العرب في الجاهلية بهذه القسوة. يعني لا نريد أن ننطر الدموع من عيون الصائمين الآن، لأن يعني الموضوع صعب. وقصة عثمان ومقتله رضي الله عنه وكيف قتلوه بوقفوا على صدره بالوحشية هذا لا يعرفه العربي أصلا، يعني بلها عن أنه متدين بعد ذلك أو ملتزم. المهم فدخل فوجد المكان، فوجد جلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى في نفسه يعني هكذا، هذا بشر وهذا بشر وهذا بشر. فذهب وذهبت أطالع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله الأشعريين. يا سلام. القبيلة كلها يعني بوجود أبي موسى رحمت القبيلة كلها. رحم الله الأشعريين. كان إذا حزبهم قل قوت عيالهم أو حزبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. يا سلام. انظر إلى ماذا أخذ أبو موسى. أخذ الخير الكثير. هذه دليل يعني أن علامات الساعة هذا القتل الوحشي الذي لم يعرفه العرب من قبل. مقتل سيدنا مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمة اليهود. نعم. فيقتلهم المسلمون

فليس كل المؤمنين يوافقون على الفتاة هشام ورأسه. جميل أن تطاطر رضي الله عنه. جميل أن تطاطر الحق. صح. سبحان الله. يخضع. لا. في قلبه نور. يا أخي طالما النصيحة لكن أبو حازم رجل مخلص. وهي من الملك صدق في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يعني أراد الله له الهداية. يعني كان عبد الملك بن مروان يقول إيه، لو دخل علي رجل يقول اتق الله لقلت له إنك مرائي، لكن لما قال سعد لعمر اتق الله كان سعد مخلصا وكان عمر أشد إخلاصا. يعني العينات مع بعضها، هو فاهم طبيعة من يحكم. هذا يعني وهذه تشابه قول سيدنا علي حينما قال رجل أبو بكر وعمر كانوا أولياء على مثلي. بالضبط. أما نعرف على أمثالكم. والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله. المشكلة فينا أنا. إذا أردنا أن يرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، في البيوت وفي المجتمعات وفي الجيرة وفي صاحب العمل وفي المؤسسة وفي الموظفين وفي المدير وكله. والمصالح الشخصية والعيال وتأمين مستقبل الأولاد والمستقبل والغد. أرض الله يرضي لك الناس، أرض رب البشر يرضى عنك البشر ويخاف منك البشر ويحبك البشر، وإن أذاك البشر فهذا في ميزانك بين يدي رب البشر. من أرضى الله برضا من أرضى الناس برضا الله. نعم. الآخر حديث. يبقى انتشار الفتن. العياذ بالله رب العالمين. ما الفقر أخشى عليكم؟ لا يخشى علينا الرسول الفقر. لا. ما يخشى علينا من مال. ولكن أخشى أن تفتح لكم أو عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم يعني. نعم. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. الرسول يخشى الفقر. الرسول يخشى أن الدنيا تفتح. والمراد بتفتح عليكم الدنيا. يعني بقى الاموال، تفيض الاموال، بقى بيننا مليارديرات اصحاب ملايين. هذا كي يكون ايه دولة بين الاغنياء منكم يتداول الاغنياء. يقول لك الاسهم اغلقت على كام، البورصة اغلقت على كام. طب الفقير حقه في ايه؟ والفقير حقه في الاسهم دي ايه؟ هي الدنيا اغنياء وفقراء. ها والفقراء اللي كي يعطي اصواتهم للاغنياء في لا وقت جالس. لا لا لا شوف ال- ال- ال- ال- ال- الفقر. الرسول لا يخشى على الأمة الفقر. لا. لا. سبحان الله. قال في حديث آخر أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء فاصبروا. أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم. المراد يعني الابتلاء. وكان الصحابة جوعان في يوم الخندق انربط على بطنه الشريف وشعب أبو طالب المضاقد كلها وبدر وحد وهكذا. وسوف تصيبكم فتنة السراء هتنفتح الدنيا ها فاصبروا. مين اللي عايز الصبر؟ سبحان الله. طبعا قد ينعم الله بالبلوى والعرض ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. هذا الابتلاء. نعم والعياذ بالله. هذه يعني فتح الدنيا بالاموال ومظاهر الجاه فنتنافسها. مش لو فتحت الدنيا وزكينا وتصدقنا وعملنا مشروعات وعملنا خير يا عم على الجميع بخير. يعني المراد بتنافس الدنيا ماذا؟ ان انا احقد عليك ويعني ادفع رشوه كي اخذ منك المناقصه وانت تذهب نتنافسها ويكون في حقد بين رجال الاعمال واصحاب المؤسسات. لكن لو اخوه لا باس به. طب تفتح الدنيا ومنافسه. نعم وماذا ايضا؟ نعم لا تقوم الساعه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. إن في بني فلان رجلا أمين واحد ليس رجال رجل. والله وجدنا في القبيلة الفلانية بعائلة فلان رجل محترم. واسمع بقية الحديث. تفضل. حتى يقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان. أعوذ بالله. وفي آخر ده عادته إيه؟ ده بتاع نكت إيه؟ ده ما شاء الله ده هندامه مش على كلامه. وبعدين ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان. طب علاقة هذا بصدر الحديث؟ سبحان الله العظيم. أن الأمين أمين على القول والفعل. ما أنا أمين ممكن أكلف معك في الدين لغاية السنة القادمة، وإذا ما تختبرني في عمل تجدني لا علاقة لي بالدين. هذه ليست أمان، هذه خيانة. أنا أخون الله ورسوله. انا اضحك عليه بالكلام يعني ولا العبره ليست بالكلام. لا ده في زوجات مغلوبات الرجل يسومها سوء العذاب ولما يقعد مع اصحابه يتسمعه يقول له اصل شوف العلاقة سر العلاقة الناجحة بين الرجل والمرأة هو الحب المتبادل والمودة ويتكلم كلام ويقول لكم محاضرة كلام ضخم صحيح. المرأة تقول ربما يستنسخ هذا الرجل هذا ليس الرجل الذي يعيش معي فهذا ظلم هذا خيانة الأمان. أنا أقول كلاما ولا أنفذ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا لابد أن يوافق هذا ذاك واسمع بقية الحديث خلصنا حتى يقرر الرجل ما أجدده ما أظرف ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبه خردل من الايمان. ولقد اتى علي زمن او زمان الرسول يقول ولقد اتى علي زمان على الرسول عليه الصلاه والسلام, والسلام. نعم. نعم نعم لست ابالي ايكم بايعت انا مش عارف انا بعت من لان كان مسلما ليردنه علي اسلام لو كان مسلم ومشي بايعني ومشي اسلامه هيجيبه. نعم. ولئن كان يهوديا او نصرانيا ليردنه علي ساعيه الوالد بتاعه المسؤول عنه في بلده في قبيلته مش هيقدر يخون لان الرسول بقوه الله قوي صحيح سبحان الله سبحانه. فاما اليوم لو انا اليوم هذا الكلام قاله قبل وفاتي بشهرين حققت هذا الحديث قبل وفاته بشهرين. اما اليوم ايام وفاتي اما اليوم قبل وفاتي يعني اليوم ده يعني اخر ايام ما كنت ابايع الا فلانا او فلانا وسمى أشخاصا وسمى أشخاصا خير عجيب عجيب هذا كلام خطير نفسره يعني المصيبة أن يعني الأمانة تنزع الأمانة من القلوب. نعم. فالأمانة هذا المعول عليه من علامات الساعة طبعا نزع الأمانة من القلوب ومن الذي ينزعها هم الناس أنفسه يعني مش الله ينزع لا العبد بعمله ينزع منه ينزع سبحان الله ينزع الأمانة تنزع خلاص. فإذا نزعت الأمانة من إنسان تريده إيه بالله عليه خائنا مخونا صحيح. فإذا أصبح خائنا مخونا ينزع منه الحياء فيصبح مقيتا منقتا مكروه صح مفيش عنده حياء وضع أنفه في صغير الأمر وكبير يسألك من أين اشتريت وأين كنت وأين أنت الآن يا أخي استحي وهذا خطأ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بيقول ايه تقول انا جاء علي زمن كان اي حد يجيني من البادية وبيوع لان الرسول هكذا نعم صحيح بس هو لو مسلم الاسلام اسلامه يرد عليه ولو يهودي او نصراني له ولي امر يجيبه ده ما يقدر يخون يروح يعمل معه. لكن حقيقة الامر لو كنت اليوم بعد استتباب الاسلام انا لو اريد ان ابايع ما ابايع الا صادقا يختار من يبايع زود ايه لا اعطينا الرايه اليوم لرجل يحب الله ورسوله وعمر يقول براسه وصحابه يقول كل تصبح فيريد ان يقول يحوز هذا الشر هذه علامه من علامات الساعه العلامه تحديدا انعدام الامناء وانحصار الامانه من القلوب بس والعياذ بالله رب العالمين هذه ضياع الخيريه بالكامل انت لما يكون النبي في بني فلان يعني مثلا لما يكون عائله فيها 100 فرد واحد تبقى مصيبه كارثه طيب ان كان ياتي الغريب على البلده ويسال عن السوق عامل من شيء كله سليم طيب ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشي الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امراه قيم واحد مره ثانيه حتى نكتبها اكتب يا سيدي رح نعم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم رفع العلم ويظهر الجهل نعم ويفشو الزنا نعم ويشرب الخمر نعم ويذهب الرجال نعم وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد هذا صحيح البخاري واحدة واحدة. رفع العلم لدي كل غلام قرأ كتابا صار عالما هذا المراد برفع العلم يرفع العلم مفيش عظماء سنة عالم يذهب الصالح وصلنا للفضاء نعم وصلنا للفضاء العلم بالله ايه استفاده وصولي بالفضاء وانا انكر رب الفضاء ما الفائده سؤال وجيه نعم نتكلم عن العلم شوف ان العلم الشرعي انما لا وانا العلم النافع ولكن اعلم ان الله هو الذي علمني واخدم بهذا العلم